حروف المعاني، أحرف الجواب. مرحبا بكم، أنا الخوارزمي. بالطبع ليس هذا اسمي الحقيقي، لكن أطلقت هذا الاسم على نفسي حبا في عالم الرياضيات الشهير. قد لا تأتيكم فرصة لرؤيتي في عالم الواقع، لذا فأنا أصور لكم مغامراتي وأنشرها على الإنترنت. أهلا بكم في عالم الافتراضي المتواضع. أجبت عن بعض أسئلتكم حول الحلقة السابقة، والتي كان أكثرها حول إمكانيتي. أوه مهلا، بمناسبة الجواب والإجابة على الأسئلة، هل تعرفون أن علماء اللغة يفرقون بين حروف المباني وحروف المعاني؟ فحروف المباني في اصطلاحهم هي الحروف الهجائية التي تبنى منها الكلمة، وليس للحرف منها معنى مستقل في نفسه ولا في غيره. أما حروف المعاني في اصطلاحهم فهي الحروف التي تربط الأسماء بالأفعال والأسماء بالأسماء، وتدل على معنى في غيرها، ويطلق عليها حروف الربط. ومن حروف المعاني حروف يؤتى بها للدلالة على جملة الجواب المحذوفة قائمة مقامها. فإن قيل لك أتذهب؟ فقلت نعم، فالمعنى نعم أذهب، فنعم سدت مسد الجواب وهو أذهب. ورد سؤال هنا، سعيد يسأل: ماذا تسمى هذه الأحرف؟ إنها أحرف الجواب، ونستخدم للإثبات نعم، بلى، أجل، جير، جلل، إي، إن، ونستخدم للنفي لا وكلا. هل يمكنك أن تعدد لنا استعمالاتها ودلالاتها؟ طبعاً طبعاً. نعم حرف تصديق ووعد وإعلام، يستعمل للدلالة على جملة الجواب المحذوفة ويسد مسدها، وتدل على الإيجاب القبول، وتكون جواباً لسؤال مثبت ليس فيه نفي، نحو هل حضر الأستاذ؟ نعم، إي، بكسر الهمزة وسكون الياء، وهي مثل نعم، غير أنها لا تقع إلا قبل القسم، فتكون تصديقاً للمخبر ووعداً للطالب وإعلاماً للمستفهم، لا تستعمل إلا قبل القسم توكيداً له. نحو هل أنت من عمل الواجب بنفسه؟ إي وبي أنا وحدي. جير حرف جواب بمعنى نعم، وأكثر ما يستعمل مع القسم، وهو مبني على الكسر وقد يبنى على الفتح. نحو جير والله لأساعدنك، أي نعم والله لأساعدنك. جلل حرف جواب بمعنى نعم أو أجل، واسم بمعنى عظيم أو يسير، هل أكرمت الضيف؟ جلل. إن حرف جواب بمعنى نعم، قال ابن الزبير لمن قال له: لعن الله ناقة حملتني إليك، إن وراكبها، أي نعم ولعن راكبها. بلى حرف جواب يختص بالوقوع بعد النفي فتجعله إثباتا، نحو ألم تشارك في الحفلة؟ بلى شاركت في الحفلة. ألست طفلا عربيا؟ بلى أنا عربي. أوه هناك سؤال من عبد الله يقول: وما هي أحرف الجواب التي تستخدم للنفي؟ أها إنها لا وكلا. لا حرف جواب يستعمل لنفي الجواب، يستخدم جوابا لسؤال مثبت لا يبدأ بنفي، نحو هل دمشق عاصمة الإمارات؟ لا دمشق عاصمة سوريا. أذهبت في الإجازة إلى البحر؟ لا لم أذهب. كلا حرف جواب وردع وزجر، يستعمل لنفي الجواب وتستخدم لسؤال يبدأ بنفي، نحو أليس الدرس صعبا؟ كلا ليس صعبا. أوه ثم تعليق آخر من نورة تقول: لقد نسيت أن تذكر إذن، فإذن حرف جواب أيضا، وهو من الأحرف التي تنصب المضارع، نحو قال عمر سأسافر، قلت إذن أرافقك. إذن حرف نصب وجواب وجزاء واستقبال. شكرا لك نورة على التذكير، وشكرا لكم جميعا على مداخلاتكم ومشاركاتكم. ألتقي بكم في حلقة خوارزمية جديدة، ولا تنسوا الاشتراك والتعليق والإعجاب. إلى اللقاء. التلخيص: أحرف الجواب هي حروف من حروف المعاني، ويؤتى بها للدلالة على جملة الجواب المحذوفة قائمة مقامها. حروف للإثبات نعم، بلى، أجل، جيري، جلل إي إن إذن. حروف للنفي كلا لا. ملاحظة: تعرب أحرف الجواب كلها ما عدا إذن. إذن حرف جواب مبني لا محل له من الإعراب. ملاحظة 2: تبنى أحرف الجواب حسب موقعها من الكلام.